وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة الأحزاب.